أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى كيف أنه أخذ العهود على اليهود لئلا يعبدوا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وأن يحسنوا إلى الوالدين، وأمرهم بمكارم الأخلاق، ثم أخذ عليهم الميثاق لئلا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. شهدت اليهود على ذلك وأقروا أنهم سينفذون ما أمر الله عز وجل به، أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا، وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحافظون على مكارم الأخلاق، وأن اليهودي مع اليهودي لا يقتل بعضهم بعضا، ولا يأخذ بعضهم أموال بعض، ولا يطرد بعضهم بعضا من ديارهم. ثم ينعى عليهم كذبهم وخلفهم في وعدهم: ثم أنتم هؤلاء، هذا حالكم أيها اليهود، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. تظاهرون أي تتظاهرون، تتقوون بغيركم على إخوانكم. يبقى اليهودي يكون من بني نضير أو من بني قريظة وهم مع الأوس، أو من بني قينقاع وهم مع الخزرج، فإذا اقتتلت الأوس والخزرج اقتتل اليهود بعضهم مع بعض أيضا مناصرة لأحلافهم من المشركين. فالله سبحانه يقول: أين عهودكم؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تنقضون هذا العهد، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تخرجون فريقا منكم، تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. بالإثم بالمعصية، العدوان الاعتداء، يعتدي بعضكم على بعض ويطرد بعضكم بعضا من ديارهم. ثم العجب من أمركم أنكم تحاربونهم وتطردونهم من ديارهم وهم يهود أمثالكم، ثم بعد ذلك تتصالحون وتفدون الأسارة، تدفعوا فلوس فدية الأسارة، فيتعجب الناس العرب أهل الشرك يتعجبون: كيف تقاتلون إخوانكم هؤلاء؟ بعد ما تقاتلونهم تقوموا تفدوهم، إيه اللي بيحصل؟ ليه بيهم تعملوا هذا الشيء؟ فيقولون: إنه في التوراة أننا لا نأسر أحدا من اليهود أو لا نجده أسيرا وإلا وفككناه. طيب فلما تقتلونه إذا كان الأمر أي حد من اليهود وجدتموه أسيرا فاديتموه، إيه اللي خلكم تقاتلونهم ابتداء؟ قالوا: نستحي أن تذل حلفاؤنا، يعني إن حلفاء الأوس يقولوا ما نحبش الأوس تذل، حلفاء الخزرج ما نحبش الخزرج تذل، يقاتل بعضهم بعضا نصرة لهؤلاء. لذلك الدين يعلم أهل الدين أن الانتصار يكون لدين الله عز وجل، ليس لأحد من الخلق. وفي الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا مظلوم قد عرفناه، كيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تأخذ على يده، أن تأخذ على يده. إذا هنا أنت تنصر ابتغاء وجه الله سبحانه، فتنصر أخاك إذا كان مظلوما أخذت له الحق وأعنته على استرداده، إذا كان ظالما أخذت على يده ومنعته من الظلم للخلق، هذا نصرك إياه. كأنك في الأولى نصرته على ظالمه وفي الثانية أيضا نصلته على ظالمه. في الأولى ظالمه غيره، وفي الثانية ظلمته نفسه، تنصره على نفسه وتأخذ الحق لغيره منه طالما أنه جحد ومنع الحق. يقول الله سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني تؤمنون بأن الله أمركم بمفادات الأسرى فتفادون الأسرى منكم ومن غيركم، ومع ذلك تكفرون لأن الله منعكم من قتال إخوانكم فتقاتلونهم. فحرفتم كتابكم وأخذتم بشيء وتركتم أشياء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فما جزاء من يفعل ذلك؟ ما وإلا أسلوب قصر، يعني الجزاء الوحيد الذي سنفعله لن نبدل هذا الجزاء بشيء آخر فيه رحمة لكم، ولكن نخزيكم في الدنيا بأن نضرب عليكم الذل وتمتلئ قلوبكم بالذلة والصغار، ونضرب عليكم الجزية في الدنيا، وفي الآخرة لكم العذاب الأليم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيسلط عليهم عباده في الدنيا بإذلال هؤلاء الذين حرفوا ومنعوا الأخذ بكتاب الله سبحانه، وفي الآخرة لهم العذاب الشديد. وكما قدمنا قبل ذلك أن هذا يقصه ربنا علينا عن أقوام قد مضوا، انتهى أمرهم، خلص خلصوا، اللي كانوا يؤازرون الأوس واللي كانوا يؤازرون الخزرج خلص. ولكن يعلمنا نحن أيها المسلمون احذروا أن تكونوا فرقة تقتتلون، احذروا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفار، لا تكفروا، قد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فحين يقاتل المسلم أخاه المسلم فكأنه تشبه بالكفار، فيقول: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ما جزاء من يفعل ذلك منكم، من يؤمن ببعض الكتاب ويعمله ويكفر ببعض ويلغيه، إلا أن يخزيه الله بالحياة الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة رده إلى أشد العذاب، إلى أعظم العذاب. وما الله بغافل عما تعملون، ما الله بغافل عما تعملون، خطاب للجميع، لليهود وغيرهم، ما الله بغافل عما، ولذلك قرأت بقراءتين: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، عما يعملون. يبقى لهؤلاء اليهود، هذه قراءة نافع ابن كثير وشعب عن عاصم، قراءة يعقوب أيضا: وما الله بغافل عما يعملون. قراءة باقي القراء: وما الله بغافل عما تعملون، يعني الجميع، الجميع، الله ليس ساهيا، ليس غافلا عما يعمل الخلق. وفيها وعيد من الله عز وجل: احذروا، احذروا أن تكذبوا على الله، احذروا أن تحرفوا دين الله، احذروا أن تأخذوا ببعض الكتاب وتتركوا بعضه، فإن الذي يفعل ذلك هذا جزاؤه. ثم يقول عن هؤلاء اليهود الذين أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك، يعني هؤلاء اليهود الذين حاربوا إخوانهم نصرة للأوس أو للخزرج، فقتلوهم في الحرب ثم فادوا أسراهم بعد ذلك، يقول: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الإنسان الذي يعيش ليعبد الله سبحانه يبيع الدنيا ليشتري بها الآخرة، فقد قال الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة في الآخرة، الجنة عظيمة، اشترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم، المؤمن يبيع نفسه، يبيع ماله، يقدمه لله سبحانه ابتغاء هذه الجنة. لكن الذي يحرف كتاب الله، الذي يأخذ بعض ويكفر ببعض، هذا كأنه الذي طمعه في ذلك الدنيا، يأخذ بعض ما في الدنيا، يريد المنصب فيها، يريد المال فيها، كما كان اليهود يريدون العيش في المدينة مع أهل المدينة، فيعيشوا ازاي إلا تحت ظل الأوس أو تحت ظل الخزرج، فإذا بهم يفرطون في توراتهم ابتغاء مرضات هؤلاء، فقال الله سبحانه عنهم أنهم اشتروا الدنيا، اشتروا الحياة في ظل الأوس أو الخزرج باعوا وقدموا ثمنا اعتياضا عن ذلك الآخرة. هذا ثمن عظيم جدا يدفع في بضاعة رخيصة زهيدة حقيرة لا قيمة لها. هل يعقل أن إنسان يذهب ويشتري سلعة لا تسوى ويدفع فيها ملايين الجنيهات؟ هذا إنسان سفيه الذي يفعل ذلك. كذلك الذي يدفع الآخرة يترك الجنة ابتغاء شيئا في الدنيا مهما كان هذا الشيء في الدنيا عنده معظمة، فلا قيمة للدنيا كلها عند الله سبحانه الذي يخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا هذه الدنيا بكل كنوزها لا تسوى جناح ناموس صغير، لا تسوى جناحها، فكيف يبيعون هذه الآخرة ويشترون هذا الجناح للبعوضة بثمن عظيم جدا وهو الجنة؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا فدفعوا ثمنها تخليهم عن الآخرة بالآخرة، فيستحقون العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف الله عز وجل عنهم عذابهم يوم القيامة، إذا دخلوا النار يستغيثون فلا يغاثون، فأخبر أنهم لا ينصرهم أحد ولا هم ينصرون. والإنسان حين يستنصر بإنسان يأتي إليه هذا في الدنيا، في الآخرة ما فيش هذا الشيء، يستنصرون وهم في النار فلا أحد ينصر أحدا. يقول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا المتبوعون من التابعين، إذا بالقادة والرؤساء والأمراء اللي كانوا في الدنيا إذا دخلوا النار هم ووزراؤهم هم وجنودهم، يتبرأ هؤلاء الكبار من هؤلاء الصغار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا من التابعين اللي ما عرفتش ماليش دخل بيه، حين يرون العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كانت أسباب الدنيا فلان قريبي فلان رحلي فلان نسيبي فلان أنا شغال عنده فلان الرئيس بتاعي، هذا في الدنيا أسباب تواصل الناس في الدنيا، لكن في النار الكل استوى فيها ما فيش رئيس ولا مرؤوس، فلما يستغيث بعضهم بعض لا ينصر بعضهم بعضا ولا هم ينصرون كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا يذكر اليهود بنعمه عليهم سبحانه تبارك وتعالى أنه قد آتى موسى الكتاب، والكتاب التوراة، حين يقول أتينا موسى الكتاب التوراة، أتينا عيسى كتابه فهو الإنجيل، أتينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابه فهو القرآن، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. قفينا كأنها مأخوذة من القفو، يقفي بعضهم بعض، وكأنها مأخوذة من القفا وهو مؤخر الإنسان، إذا هنا قفينا يعني أتبعنا بعضهم يقفوا بعض بعضهم وراء بعض. وقفينا من بعده بالرسل، مشى الرسل بعضهم على خطوات بعض، هؤلاء يدعون إلى الله وهؤلاء يأتون بشرع الله وهؤلاء يتبعون على شرع الله، فكلهم يقفوا أثر من سبقه في الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يتبعون السابقين على منهاج الله ويحكمون بشريعة الله سبحانه تبارك وتعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، يعني بعثنا من بعد موسى رسلا وأنبياء يسوسون بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كثرت أنبياؤهم كثيرون. فكثرة أنبيائهم تدل على كثرة جهالات بني إسرائيل، أنهم لا يستقيمون إلا في وجود نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا مات هذا النبي رجعوا إلى الكفر فكفروا بالله فاحتادوا لغيره، فلا يزال أمرهم على ذلك، محتاجون دائما لأنبياء تقودهم وتسوسهم وتعلمهم وتمنعهم من المعاصي. فقال: وقفينا من بعده بالرسل، رسل كثيرون من بعد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذكروا منهم يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى، هؤلاء من الرسل الذين كانوا من بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه مع بني إسرائيل يدعونهم إلى الله سبحانه ويحوطون عليهم حتى لا يتفلتوا من حظيرة الإيمان. وقفينا من بعده، هنا الضمير عائد على موسى عليه الصلاة والسلام، بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات عليه الصلاة والسلام، وهذا آخر الرسل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل، وكان الأنبياء من قبل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، فهذا المسيح عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا آخر من بعث إليهم، فكذبوا وأرادوا قتله كما ذكر الله عز وجل في كتابه. عيسى بن مريم بعث إلى بني إسرائيل وهو قال: إني أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضال، إني أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضال، فداءهم يدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله سبحانه. وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات آتاه الله سبحانه تبارك وتعالى الدلالات الواضحات التي تبين أنه رسول من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، آتاه الإنجيل، وكذلك آتاه علوما كانت أشياء تغيب عنهم ويعلمها ويخبرهم بها صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. فيأتيهم قل: إني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فجاء بني إسرائيل بهذه الآيات، جاءهم بعلم من عند الله سبحانه تبارك وتعالى: جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يخلق أي يسوي من الطير خلقة فيجعله كهيئة الطير، ثم يأمره كن طيرا بإذن الله فيكون أمامهم طيرا حيا يطير بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أبرئ الأكمه والأبرص من الأمراض التي لا علاج لها، أكمه يعني ولد من غير نظر لا يرى، وهذا لا دواء عند الأطباء لهذا، فهو يبرئه فيدعو ربه فيشفيه الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الأبرص مرض عظيم حتى الآن لم يجد له علاجا له إلا أشياء ملونات وغيرها، فهذا المسيح عليه الصلاة والسلام يأمر بإذن الله أن يبرأ هذا فيبرئه الله سبحانه تبارك وتعالى. فرأى بنو إسرائيل هذه الآيات أمامهم من المسيح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يستجيبوا له ولم يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه، بل سعوا في قتله أرادوا ذلك فلم يمكنهم الله عز وجل. قال: وأيدناه بروح القدس. وأيدناه بروح القدس أي أيده الله، قواه، جعله ظهيرا من عنده، روح القدس. وروح القدس حين يطلق في القرآن هو جبريل عليه السلام، سمي بروح القدس كما سمي المسيح بالروح، أنه روح من الله سبحانه، روح يعني خلقه الله سبحانه من غير أب، بل نفخ الروح في أمه فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. كذلك جبريل هذا روح القدس أي الروح المقدس الذي لم يخلق بتناسل من أب ولا أم، ولكن أوجد الله عز وجل روحه بقول كن فكان، أيدناه بروح القدس، وهذا الروح القدس جبريل الروح القدس بمعنى الروح المقدسة المطهرة. ما يقول لهؤلاء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه عادتهم، كلما جاءهم رسول من عند الله سبحانه تبارك وتعالى مصدقا لما معهم، يعني يأمرهم بما في التوراة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حافظوا على شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا، أي فريقا من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كذبتهم اليهود، فريقا كذبوهم استكبارا، استكبروا على الحق يعني رفضوا الحق، هذا الاستكبار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر إيه الكبر؟ هل يكون نعل الإنسان حسنة ويكون ثوبه حسنة؟ يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إني أحب أن يكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة، هل هذا من الكبر؟ قال لا، ما فيش مانع أنك تلبس الثوب الحسن والنعل الحسن، ولكن الكبر هو غمط الناس، أن الإنسان يحس أنه هو أعلى من الناس، ورفض الحق، يبقى هنا رد الحق وغمط وغمص الناس، هذا الكبر، أن الإنسان لا يقبل الحق. فهؤلاء جاءهم الحق وجاءتهم الأنبياء من عند الله عز وجل بما يصدق ما في أيديهم، فإذا بهم يستكبرون على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قال استكبرتم يعني عن الإيمان ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كذبتهم اليهود ورفضوهم، وفريقا تقتلون أي عادتهم. هنا انظر لما يقول فريقا كذبتم وفريقا، كان أصل يقول قتلتم وفريقا قتلتم، يبقى هنا في الماضي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، إنما قال فريقا كذبتم وهم يقرون على أنفسهم بذلك، وفريقا تقتلون يعني عادتكم هذه التي لم تزل موجودة فيكم، حتى إنهم أرادوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يعاهدهم، فذهب إليهم وتعاهدوا معه، وبعدين وجدوا جالسا بجوار جدار، فسلطوا رجلا أن يطلع فوق هذا الجدار برحى حجر رحى ضخم حتى يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وأخبره فخرج وانصرف، ثم جاء عليهم فحاصرهم وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه وأجلاهم. إذا هنا اليهود كذبوا أنبياء وقتلوا أنبياء وأرادوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتسببوا قبل ذلك في قتل يحيى وفي قتل زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأرادوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وليس خبر الشاة ببعيد، الشاة التي قدمتها يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، قدمت له شاة مسمومة فذاق منها لقمة صلى الله عليه وسلم، قطعة منها ذاقها عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن الشاة تخبرني أنها مسمومة، هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، فنهاهم عن لم يأكلوا منها، ودعا هذه اليهودية وسألها وضعت سما في الشاة؟ قالت نعم. قال لما؟ قال أردت إذا كنت نبيا أن تعلم ذلك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. هذه اليهودية تقول ذلك. قال ما كان الله ليسلطك عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن أثر هذه فضلت في شيء لغاية ما هو يموت صلوات الله وسلامه عليه، يقول لعائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح البخاري في تعليقا مجزوما به، يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. خيبر كان سنة 7، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة 11 عليه الصلاة والسلام، يعني بعد قصة هذه الشاة بثلاث سنوات وشيء، فيقول ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، من ذلك السم. فأراد الله عز وجل أن يكذب اليهودية حالا وقت ما تقول إنه أنا أقتلك لا ما يصلتك الله عز وجل علي الآن، وأراد له الشهادة فكانت بعد 4 سنوات أو 3 سنوات أن يموت صلوات الله وسلامه عليه من أثر ذلك الذي أكل أو الذي دخل فمه عليه الصلاة والسلام. قال: هذا أوان وجدت انقطاع أبهري. فكتب له أعظم ما يكون في الموت وهو الشهادة بأثر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقال اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تكذبون فريقا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وتريدون قتل غيرهم فتقتلون بعضهم. وهؤلاء الذين قتلهم اليهود ليسوا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بهينين، ولكن أراد الله عز وجل لهم الشهادة، فقتل يحيى وزكريا عليهما وعليه على نبينا الصلاة والسلام. وقالوا، يعني اليهود، قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا غلف حين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، يدعوهم للدين، يقولون قلوبنا غلف، قلوبنا مغلفة، يعني في أغلفة وفي أغطية ما بيدخلهاش كلامك، مش ممكن ينفذ من هذه الأغطية كلامك إلينا. فيقول الله سبحانه: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف، يعني كل ما يسمعوا لا يستجيبون. لماذا لا تستجيبون؟ لا فيش حاجة تدخل قلوبنا، قلوبنا يعني محصنة أن يدخل فيها شيء، فيش حاجة تدخل فيها. فالله عز وجل يقول: بل استدراك على هؤلاء، لا، الأمر مش كما تقولون، إن قلوبكم محصنة يعني بالإيمان، لقلوبكم قلوب ملعونة لعنها الله سبحانه بسبب كفر هؤلاء. بل لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون، يعني إيمانهم كلا إيمان، لا إيمان عند هؤلاء، قليلا من الإيمان ما يؤمنون. فإذا كانوا يصدقون كده إن فيهم قيامة، يصدقون كده إن في نار، إن في جنة، لكن لا يعملون من أدي ذلك، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون بأحكام التوراة، فهم إيمانهم إيمان سطحي، إيمان بأشياء قليلة جدا، ولذلك إيمانهم كغير كلا إيمان، كأنه لا إيمان عند هؤلاء. قال: فقليلا ما يؤمنون. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.